وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. أغلب المقابلة تتقطع دقيقة دقيقة فرح تنتشر لو كل جهة لها رسالة جيد. يا مرحبا، حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا فيكم. اليوم احنا بدأنا بمقدمات كذا تهيئة لحبيبنا وضيفنا الشيخ عبد اللطيف نهاجس الغامدي. يا مرحبا، حياك ربي. الله يسعدك. يا مرحبا بك أخي محمد وبكم جميعا وبإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، جمعنا الله دائما على خير. الله يحييك شيخنا، حنا الشاشة اشتاقت لك والله. سلمت حبيبي، ليست مجاملة يعني، حتى المشاهدين قالوا اليوم أنتوا أسعدتونا. أيوة بالشيخ عبد الله. الله يسعدكم جميعا. الله يحبك يا شيخ، أنت مصحف فضل علي. الله يحبك. أنا مسكين لو كشف الله حجابه عن والله نور ما بالبعض. الله المستعان. لكن بس الشيخ أنت ما شاء الله أخذت بقاعدة يعني زور غبا تزدد حبا، يعني كذا تغيب. لا والله بضاعتي قليلة يا شيخ، ما شاء الله بضاعتي قليلة. الله يطرح البركة. مسكين. فيها بركة وفيها خير الله كثير. الله يحفظنا وإياكم ويتقبلنا. وجيتنا في موسم عظيم من المواسم التي نسأل عز وجل أن يتممها على من وفد وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. آمين آمين. وأنت كنت في زيارة قبل ما تجينا وحنا الظاهر أشغلناك لا والله ما أخذناك يعني يا شيخ بندر، أنتم تشغلوني، أنتم أسعدتموني. الله يرضى عليك. أنا لي ولاء للمجد كبير ولمن فيها ولمشاهديها. الله يسلمك. وأنتم أصحاب فضل علي. الله يجزيك. وأن تفتحوا لي مجال حتى أهتف في قلوب إخواني وأخواتي، هذا فضل منكم علي. الله يرضى. نسأل الله يتقبلنا وإياكم في الصالحين. الفضل والله يا شيخ، أكرمتنا بإجابة دعوتنا. دار. وحنا في حديث الدار، الدار دارك. تقهوي يا شيخ. أسلم يا حبيبي. تقهوي عندنا أبو حسان. الله يحفظه. وأنا والله إني أحب البلاش الطيب. أبشر كثر منه ولو يضرك. سلم حبيبي. بس خليني كذا أسألك يا شيخ سؤال. سلام. شوية في التاريخي. سلام. أول حجة لك كانت، إحنا نتكلم الآن عن، كنا نتكلم في استفتاء. أي. ليش الناس بعضهم ما حج إلى الآن، يعني ليش أخر؟ فكان عندنا أربع خيارات. شيء واحد منها يقول والله بعضهم ما خطط لسه. نعم. ما خطط. وبعضهم يقول الأسعار الحملات مرتفعة. يعني مرتفعة. نعم. وبعضهم يقول حجيت ولله الحمد. الرابع وشو؟ التسويف. إن شاء الله هي السنة، إن شاء الله السنة جاية يمكن الزحمة تخف، يمكن مدري وشو، يمكن مدري وشو. أول حجة لك، وهل كان لك شيء من هالأربعة يعني؟ طيب ولا تسمحوا لي بضيف واحد خامس اللي هو خيار خامس، محروم الحرمان. صح يعني في الحديث الذي صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت له في معيشته لا يفد إلي في كل خمس سنوات فهو محروم. هذا حرمان. بعض الناس سبحان الله يعني في كل بلد، لابد في كل صيفية، في كل إجازة يدور بلدان الدنيا وينفق فيها الأموال الطائلة الكثيرة، فإذا ما جاء الحج 7,000 6,000 كثيرة مرة، كثيرة ذل المخيمات حرمية. طيب أنت الآن انفقت قبل أشهر ممكن 10,000 في السياحة، ولا مانع، وسع الله عليك، لا يمنع، لا تمنع من حلال. لكن ما هو الواجب؟ بعض الناس الآن يا أخي الكريم دار بلدان الدنيا جميعا، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ما اشتاق إليها يوما. والله أحد الإخوة جلست معه مرة يقول لي والله أنا لي على المدينة يمكن 23 سنة. لا إله إلا الله. قلت له طيب اسمح لي بالله، آخر سفرة قبل أسبوعين ثلاثة طاف بلدان الدنيا، لكن الحرم النبوي، المسجد الشريف، المدينة النبوية ما حل لها قل. حرمان، أليس هذا هو الحرمان؟ والله هذا الحرمان بمعنى الكلمة. مرة شاركت في نشاط في جدة، مجموعة من الشباب أخذوهم من شباب الأرصفة والحواري وكذا، وعدوا لهم برنامج جميل ودعوني حتى أجلس معهم يعني لعل الله أن ينفعني وإياهم بكلمة طيبة. فتكلمت كلام وإذا بأحد الشباب يقول: يا شيخ أنا والله عمري 38 سنة، عمري 38 سنة، أين يسكن؟ في جدة. أقسم بالله ما شفت الكعبة بعيني، شفتها في التلفزيون في الصور، شفتها في، لكني ما شفت الكعبة عيانا هكذا، يعني ما دخل الحرم المكي، ما دخل الكعبة، دخل يعني يطوف بالكعبة، يعني ما اعتمر ولا حج. 38 سنة عمره، أليس هذا هو الحرمان؟ أضف هذا الخيار. أما أول حج حجزتها أنا في 50 سنة تقريبا، قبل 50 سنة اذكر الله يا رب اذكر الله خاف الله. تتكلم عن الوالد انت تتكلم عن الوالد وعن جدي الله يحفظك. اما عني فتقريبا يعني والله ما ودي اذكر السن ما اذكر التاريخ عشان لا يكشف السن. لا كم كان عمرك وقتها يعني؟ اظني كنت في يمكن في 16 17. ما شاء الله يعني بعدها في توالي الثانوي او في او بدايه الجامعه. بالضبط. حجنا وكان المكان يعني مكه كانت حر شديد والخيام القديمه والدنيا يعني كان كل شيء سهل لكن ايضا كانت الحياه صعبه. اذكر كنا في خيمه وكان الحر شديد جدا وفي يوم عرفه كان حقيقه لهب ما تكاد تتنفس تختنق من شده الحر. اللي نايم واللي مضطجع واللي قاعد يهف نفسه يعني حاله صعبه. فجأة وإذا بنسمع حجة من حجات مكة الحرم هذه تصيح مكيف بلا كهرباء مكيف بلا كهرباء. والله النايم استيقظ والجالس وقف وكلنا كلنا فزعنا نحو الصوت. أسلم وجدنا أن تبيع مهفات هذه الخصب كلنا اشترينا والله بالاستثناء مكيف بلا كهرباء. تسويق هذا مسوق بارع. أذكر يا أخي الكريم كنا حتى رمي الجمرات آخر يوم السيارة نقف بجوار الجمرة بالسيارة يعني كانت الأمور أسهل من ما هي عليها الآن بكثير. صحيح. يعني كان الناس ليسوا بالكثرة الكاثرة كما هي الآن كما هو الحال الآن. صحيح. والمشاريع أقل من مما هي عليه بكثير يعني. جميل. طيب السبب اللي كان خلاك تبادر هل هي الرفقة أو الوالد؟ لا شك الصحبة الطيبة الأخيار وهذه يعني من المحفزات اللي نحن نقول بعض الأحيان الواحد سبب تسويفه إنه اللي حوله راقدين يعني ما حد يذكره ولا أحد ينبهه لكن إذا كان حولك منتبهين واعين يحرصون عليك أنك أنت. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه وصية نبوية. لا تصاحب إلا مؤمن لا يدلك إلا على خير. إذا جهلت علمك وإذا غفلت نبهك وإذا أخذت بطريقة الطاعة أخذ بيدك وأعانك عليها وإذا راك انحرفت وانعوجت وانجرفت أخذ بيدك عن حجز النار. هذه فائدة الصحبة الطيبة. صحيح. ولذلك الله عز وجل يصف موصف موقف عجيب يوم القيامة صورة من صور الندامة ويوم يعض الظالم على يديه على يديه. تأملوها على يديه لم يقل على أصبعه ولا أصبعه ولا على يديه بل قال كلتا يديه. في عرف الناس أن هذه اسمها سبابة المتندمي. هذه اسمها سبابة المتندمي أي شيء يفوت عليك أوه صح تعضها هي ما لها ذنب أنت الجاني أنت المفرط لكن هي سببة المتندم وصفا لل أيوة. ما حصل لكن صورة من صور الندم الندم أنك تعض على أصبع لكن في يوم القيامة ما يكفيك أصبع ولا أصبع ولا اثنين ولا ثلاثة ولا يد على يديه. طيب إيش المشكلة؟ قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نكرة فلانا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. تبغى تروح تحج قال يا رجل تعال نروح شوف تعال نسافر بلد فلاني تعال مدري الحج زحمة الحج حر الحج يأتيك بألف حجة وحجة ليقعد بك عن الطاعة والعمل الصالح. لذلك لا شك أن الصحبة أثر عجيب. جميل شيخ وهذا يمكن يقودنا إلى الموسم موسم الحج قدوم الناس من شتى بقاع الدنيا بدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام وهذه الأرواح التي ربما تحركت بالإيمان ربما تحرك قلب في أقصى الدنيا ولم يتحرك قلب قريب من مكة. صحيح صحيح. وأتوا إلى هذه البلاد إلى هذه الأرض إلى أرض مكة المكرمة طمعا فيما عند الله عز وجل وهذا يعني هذا ما نحسبهم عليه. لكن إيش المغزى في أن الحجيج أتوا في هذا الموسم وفي هذا المكان؟ وش اللي حركهم؟ وش الشيء اللي خلاهم فعلا يجتمعوا ويتآلفوا ويتحابوا وتحس اللي هنا دنماركي واللي هنا باكستاني واللي قدامك هندي نعم. واللي جنبك من أفريقيا واللي نعم. قدامك وتحس في ألفة وفي محبة وفي رحمة. هل هذا فعلا هل هذا طابع الحج وهل له منافع أخرى؟ هذا يا حبيبي مصداق لقول الله عز وجل واجعل أفئدة من الناس تهوي. تأمل صورة تهوي كأنه من علو إلى دنو تهوي القلوب تهوي إلى البيت الحرام تفي إلى بيت الله العتيق. هذا حب جعله الله في القلوب. هناك درج إبراهيم وهناك محمد عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله عز وجل فلا شك أن هذه الأماكن المباركة الطيبة هذه نعمة من الله عز وجل. كل مؤمن في في أقاصي الدنيا اشتاق إلى هذه البقاع. بل والله حدثني من يعمل في الحرم المكي يقول بعض الحجاج إذا دخل وراء الكعبة والله يغشى عليه من الفرح. الله أكبر. والبعض منهم يعني يصيح صويحة بلا تفسير بلا تبرير من شدة ما أبهجه الله عز وجل برؤية البيت الحرام. عندما كان معرض يقام للمملكة العربية السعودية بين الأمس واليوم، كان هذا المعرض يقام في بعض الدول إسلامية وغير إسلامية، وكان هناك مجسم للكعبة. من شدة حب الناس للكعبة كانوا يطوفون حتى بذلك الشكل الذي كان يؤتى في المعرض من شدة حبهم للبيت العتيق. يا أخي الكريم، الآن ترى بعض الحجاج إذا جاء في آخر لحظات حجه أو عمرته أو زيارة البيت العتيق وأراد أن ينكف إلى أهله يعود إلى بيته سيبدأ السفر الآن، ما يستطيع أن يستدبر الكعبة، ما يستطيع أن يستدبرها، وإنما هو يمشي للخلف يرى أن استدبار الكعبة وهو ذاهب منها نوع من الجفاء لها وعدم التعظيم لها وعدم الاشتياق لها، ويريد أن يعود إليها ويفيء إليها مرة ثانية. ولذلك هذا معنى تهوي إليها، القلوب تهوي للبيت العتيق كأنها من أعلى مكان إلى أدنى مكان. هذا دليل على شدة التعلق. سبحان الله. وكلما كان الإنسان يحلق في فضائل الإيمان كلما زاد الهوي والسرعة. سبحانه. هذا حب جعلها الله في قلوب المؤمنين. يا أخي إن لم تحب الكعبة ويحب زمزم ويتحب منى وعرفات أي ماذا نحب؟ بالله عليك حدثوني، ايتوني بمكان في الدنيا أشرف وأزكى وأطهر من هذه الأماكن. والله إنك لأحب البقاع إلي. لذلك يعني شجن النبي عليه الصلاة والسلام، حزن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغادرها، حقيقة صورة تبين عن مدى حب المؤمنين لهذا المكان. قال والله إنك لأحب البقاء إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وفي رواية قال ما أطيبك من بلد، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وبعدين يذهب إلى المدينة، والمدينة طيبة مطيبة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي الوعد من السماء إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فيتطلع إلى هذا الوعد الرباني ويصلي صلى الله عليه وسلم يعني أظن 13 شهر أو 14 شهر وهو يتجه إلى بيت المقدس. ولكن وهو في الصلاة، شوف الوصف الدقيق لحاله الذي يبين عن شوقه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ها؟ قد نرى تقلب وجهك السماء. ما الهدف من هذا التقلب؟ كأنه يتطلع إلى شيء، ينتظر شيء يريد بشرى. القلب معلق هناك، فلنولينك قبلة ترضاها. الله أعطاه هذه المنة، استدار، لم ينتظر حتى تنتهي صلاة العصر ثم يقول لأصحابه خلاص صلاة المغرب توجهنا لبيت الحرم. في الحال، وهو في الحال في صلاة العصر صلى بعض الصلاة جهة بيت المقدس وهو في صلاة استدار عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول الله ما أجمل هذه النعمة والمنة. الشوق والحب. الله. لا يقدس تلك الأماكن إلا رجل طهر الله قلبه وزكى الله نفسه. الله أكبر. وكفى برسول الله. الله أكبر. الزملاء بعد إذنك عمر كان لهم حضور في الجوازات واستقبال الحجاج ما شاء الله في هذا التقرير. نستأذنك. زميل بدر باوزير كان وعدسة المجد في الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن. نتابع. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. اقترب الحج وبدأت جميع القطاعات الحكومية والأهلية في تجنيد نفسها لخدمة ضيوف بيت الله الحرام على أكمل وجه. ومن أهم هذه القطاعات والتي تحمل على عاتقها الكثير هي المديرية العامة للجوازات، والتي تعتبر أول قطاع عسكري يواجه الحاج فور وصوله لبلاد الحرمين الشريفين، مما يشكل عليهم مسؤولية عظمى. نعد الموسم إعداد جيد من نهاية الموسم اللي قبله. الحمد لله السنة هذه تجهزنا بدري للموسم، عندنا قوة مشاركة كبيرة جدا، يعني تقريبا 900 مشارك ما بين ضباط وأفراد. نشتغل في المطار الحج 144 كونتر على مدار الساعة، تقريبا إنجازنا في خلال الساعة في عز الذروة تصل إلى 4000 الساعة الواحدة. وتشارك الجوازات بكوادر بشرية مدربة ومؤهلة لأعمال الحج، وبأجهزة ومعدات حديثة لمكافحة التزوير وأجهزة حواسيب آلية مطورة وأجهزة للبصمة، كل هذا من أجل ضمان إنهاء الإجراءات لدخول الحجاج بكل يسر ودقة وسهولة، ومؤكدين على أن استخدام التقنية الحديثة في منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية تريح الحاج وتسهل إجراءاته مع ضمان الدقة في العمل. مراحل تشيك الجواز، تأشيرة الحج مع معلومات الجواز وتأكد من خلو الجواز من التزوير وتأكيد على السمات الأمنية عن طريق جهاز عين الصقر. بعد ذلك نلاحظ الخطوة الثانية، استدعاء المعلومات الحاج من تأشيرة الحج وأخذ خصائص الحوية للحاج، الآن إدخال رقم الحاج، الآن تم دخول الحاج بنجاح. ورغم كل هذه الجهود والصعوبات التي قد تواجههم، إلا أن الجوازات لم تغفل أيضا عن الجانب الإعلامي، فقد أعدت خطة إعلامية شاملة تهدف إلى إبراز جهود القطاع وإيضاح الأنظمة والتعليمات والعمل على التوعية اللازمة وبيان مخاطر مخالفة الأنظمة سواء للمواطنين أو المقيمين. توعية حجاج بيت الله الحرام بعدم التأخر بعد أداء فريضة الحج، طبعا التوعية بعدة لغات، وكذلك تم تركيب الساندات في صلاة القدوم بعدة لغات أيضا، وتم بث رسائل توعوية عبر وسائل إعلام المقروءة والمرئية لتوعية الحجاج والوصول لأكبر شريحة ممكنة من حجاج بيت الله الحرام. وما إن تطأ قدم الحاج أرض المطار هنا بشكل خاص أو الميناء والحدود البرية بشكل عام، إلا ويرى حفاوة الاستقبال مع التعامل الحسن والبسمة على شفاه العاملين، مما يبعث له الإطمئنان ويضمن له حجا سهلا ميسرا بمشيئة الله، وهذا ما رووه لنا بألسنتهم. والله الاستقبال ما في أحسن من هيك، الحمد لله، والخدمة كويسة جدا جدا، والوقت اللي عدناه لندخل بسيط جدا، يعني قد ما بيقولوا الحمد لله أحسنوا. الحمد لله كان استقبالي كويس والخدمة كويس، يعني ما قصرتوا إن شاء الله، الله يديم قويكم يا رب، خدمة الحجاج خدمة أهل البلد. منذ أن وضعت أرجلنا جدة فنحن الاستقبال الجميل الجيد، المعاملة الحسنة، النظافة، كل حاجة تدل على إنه الناس يعني في السعودية شغال على قدم وساق، تسهر ليل ونهار في خدمة الحجيج وفي خدمة بيت الله عز وجل. مهما تكالبت الظروف المحيطة بنا، أمنية كانت أو اقتصادية أو فكرية، تبقى خدمة حجاج بيت الله الحرام والعمل على راحتهم هي الأولوية الأهم، وهو الخير الذي ساقه الله عز وجل لهذه البلاد قيادة وشعبا، فهنيئا لمن كان له نصيب من هذا الشرف العظيم. بدر باوزير لقناة المجد، جدة. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نواحينا. يا مرحبا، حياكم الله. شكرا أخونا بدر باوزير على هذه التغطية التي مر عليها قرابة العام العام الماضي، ولاحظنا يعني بعض الجهود التي تقدم من الجهات الحكومية في شتى المناحي، وهذا على قولهم يعني لابد منه في التنظيم الإداري والميداني، وجهود تبذل كبيرة في هذا الشأن. توقع وحتى في غير الموضوع الجوانب الحكومية، الجهات الحكومية، ذكر الشيخ لطيف الفاصل في مشاعر صحيح في استقبال الحجاج من أهالي سواء من بعض الجمعيات الخيرية، بعض البادرات وتحرك يعني تحرك القلب والمشاعر. سبحان الله، رأينا كيف تنهال دموعهم ما أن يدخلوا إلى أرض المطار، ما أن يمسوا أرض المطار حتى يخروا لله سجدا فرحا بنعمة الله عليهم. فإذا دخلوا الصلاة واستقبلوهم بطالع البدر علينا وبعض الورود وبعض الأشياء، يعني الأناشيد الطيبة، والله ما يملكون العبرات ولا يلامون على هذا. يا أخي بعض الحجاج يجمع الريال على الريال أو الدينار على الدينار أو الدولار على الدولار سنين طويلة، حلم الحياة بالنسبة له أن يأتي إلى بيت الله العتيق. والله يعني في بعض الدول يعني تجد يبشر مثلا بجوائز أو حوافز أنه ندفع لك قيمة الحج مثلا، والله ما يملك العبرة، وربما يغشى عليه من شدة الفرح والسرور والغبطة والحبر، هذا فضل من الله، هذه مشاعر تدل على صدق الالتجاء إلى الله، صدق الإيمان، الحب لشعائر الله عز وجل. الشيخ عبد اللطيف، في كل بيت لو قيل لهم سيأتيكم ضيف، على قدر ومكان هذا الضيف يكون التجهيز صحيح. والخدمة، يمكن بعضهم الله ما ينام صحيح، خاصة إذا كان رجل مسؤول بيجيهم، قبلها مو بيوم ولا أسبوع أسبوعين استنفار. أي شيء في البيت يحتاج له تجهيز أي شيء والسعادة يعني لا تقول خدمة شاقة يعني الواحد بيتعب وبيتذمر بالعكس سعيد ومبسوط وأنه فلان حيجينا وقد يكون هذه الزيارة يمكن ما تجي دقائق معدودة وبيمشي حنا نقول هنا يعني هؤلاء الحجاج وفد الله كل الناس تتمنى خدمتهم وحنا ما نعرف مين يخدمهم يعني بعض الأحيان في جهات تخدم وحنا ما نعرف منهم لو عرجنا على شرف هذه الخدمة وشرف هذه المكانة ثم أتينا على من يعني يقوم بها يعني فضله ومكانته أحسن الله إليك هذا موضوع والله مهم للغاية لأنه يا أخي الكريم كما ذكرت ضيوفنا نهتم بهم ونرعاهم ونعتني بهم ونحاول أن نسترضيهم بكل ما نملك هؤلاء ليسوا الضيوف لنا هؤلاء الضيوف الرحمن تأمل هذا الشرف وهذه المزية وهذه المنقبة ينسبون إلى الرحمن سبحانه وتعالى تشريف يا الله تشريف لهم هم ضيوف الرحمن ولذلك صح في الخبر عن خير البشر صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم هؤلاء وفد من؟ وفد الكريم الرحمن سبحانه وتعالى على قدر حبنا لربنا نحب من أتوا إلى هذه الأماكن الطيبة المباركة على قدر تعظيمنا لله عز وجل نعظم هؤلاء لأنه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه تعظيم هؤلاء الاهتمام بهم الرعاية لهم الحرص عليهم تقديم الخدمة لهم بل التفاني الحب العاطفة الجود بالمشاعر أعظم من الجود بالمال بالأخلاق تعامل. بالمشاعر بإظهار الحب لهم والمودة لهم يا أخي الكريم أو تعلمون لماذا عبد اللات من دون الله اللات لماذا كفار مكة عبدوه من دون الله عز وجل هذا رجل صالح كان يحتفي بضيوف الله بحجاج بيت الله وهو كان على الشرك كان يلت لهم السويق إذا قدموا من جهة الطائف صنع لهم يلت لهم السويق يلت لهم السويق يعني مثل العصيد يعجنه لهم احتفاء بهم لأنهم ضيوف البيت العتيق فمات فعظمه الناس ثم دارت السنين فعبدوه من دون الله عز وجل عبدوه لمكانته لأنه كان يقوم بعمل عظيم جليل وإن كان هذا لا يسمى بمبرر لكن نقول احتفاء هذا الرجل بالبيت العتيق بضيوفه شيء عظيم شيء عظيم نحن أهل الإسلام أولى بهذا أولى بهذا الخير لأن طاعة وقربة نتقرب بها إلى الله عز وجل تخيلوا هذا الموقف نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم وهو بمنى يمر على أهل السقاية فيقول للعباس اسقني يعني أبغى أشرب ماء عطشان فيقول العباس للفضل لابنه ائتي أمك أم الفضل فاستعذب لرسول الله منها الماء يعني ما يعقل يشرب من بئر زمزم الدلاء وأيدي الناس وربما في شيء من القدر لكن الرسول يبغى له شيء ما مختلف والرسول يا أخواني كان له ذوق راقي في الشرب في شرب الماء كان له ذوق راقي بكل ما تعني الكلمة معنى يستعذب له الماء من بيرحاء وهي لأبي طلحة ويستعذب له الماء صلى الله عليه وسلم من بئر أخرى في خارج المدينة بل كان يستعذب لرسول الله الماء من قرب يؤتى بها من مسافة ليلتين للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يؤتى بزمزم في القرب والأداوة ليشرب منها عليه الصلاة والسلام في المدينة فهو صاحب ذوق عالي فالعباس أراد أن يستعذب لرسول الله الماء مكانة الرسول لا شك طلب الرسول أعظم من يكرم تشريف أعظم من يكرم عليه الصلاة والسلام فقال الفضل ائتي أمك فاستعذب الرسول الله من الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقني وأشار إلى زمزم أنا أبغى أشرب من هذا الماء قال يا رسول الله تكدره أيدي الناس والدلاء قال اسقني فشرب منها عليه الصلاة والسلام ثم مر على بني هاشم وهم يسقون الحجاج فوقف وقال لهم عليه الصلاة والسلام إنكم على عمل صالح إنكم على عمل صالح هل عندها من شهادة الله أكبر يكفي هذا والله هذا شهادة تفوق من الدرجة الأولى هذا وسام شرف قال إنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت معكم فحملت معكم من هذه على هذه يعني هذه سنة جعلها الله فيكم فضل من الله عليكم لولا أني أخشى أن هذه النعمة تسلب منكم لأن إذا نزلت وأشار إلى الحبل والعاتق وحملت هذا الحبل على العاتق واستعذبت الماء لأسقي الحجاج، الناس يعتقدونها سنة، وبالتالي ستسلب منكم هذه السنة وهذه المنة، يشارككم فيها، فأبقاها لهم، أبقاها لهم السقاية فيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحاشى أن يسلبهم هذه النعمة، لكنه تمنى أن ينزل البئر وأن يستعذب الماء للحجاج، وعبر بذلك لولا أن تغلبوا لنزلت معكم فحملت معكم من هذه، وأشار إلى الرشا، رشا الحبل الذي يسلب يسحب الدم على هذه، وأشار إلى عاتقه الشريف. يعني خدمة الحجاج كأنها أمنية نبوية، كأنها أمنية نبوية. لذلك حتى كان عليه الصلاة والسلام يرخص لبعض من يقومون بخدمة الحجاج، من ذلك العباس رضي الله عنه، أذن له عليه الصلاة والسلام أن يبات ليالي منى في مكة. طيب ليش؟ لسقاية الحجاج. فأذن له، طبعا المبيت بمنى معلوم أنه واجب على القول الراجح أغلب الليل، لكنه أذن للعباس أن يبقى في مكة من أجل هذه في مصلحة عظمى. ما هي المصلحة العظمى؟ خدمة الحجاج، منفعة للحجاج، خدمة عظيمة جليلة كريمة، من أجلها يعني يؤتى بالرخص الشرعية. أذن عليه الصلاة والسلام للرعاة الذين يرعون الغنم للحجاج أن يرموا يومين في يوم، من المعلوم أنه لابد كل يوم له يوم. ما رميه الخاص مقابل إيش؟ تسهيلات مقابل الخدمة. الخدمة خدمة الحجاج، فكأن خدمة الحجاج قضية ليست عفوية أو بسيطة أو هينة أو دون، ضيوف الله، قضية عظيمة ينبغي أن تفنى فيها الأعمار وتبذل لها المهج ويبذل فيها الأموال والجهود والتطوير، ونحاول أن نستحدث كل ما يمكن أن يكون فيه جلب للمنفعة ومصلحة ورفاهية وراحة هؤلاء الحجاج. يا أخي الكريم، لو جاءني ضيف والله سأقدم له كل ما أملك في بيتي، صحيح؟ صحيح. أن عندنا شيخ في بيوتنا مجالس مقفلة طول السنة، صحيح، ما نحطها إلا للضيوف، حتى أهل البيت محرومين من الدخول فيها، صحيح، وحق لهم تقول، صحيح، يعني هذا ضيف هو بيجينا مرة واحدة، صحيح، فشلون يعني هو ما تقول والله جالس عندنا طول وقته، هو جاي كلها ست أيام سبع أيام وراح. الكرم بصفة عامة محمود، الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا خير في من لا يضيف، يعني ما يضيف الناس ولا يجود ولا يكرم، هذا ما في خير. بل قال لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. دين، إن الله جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا لضيف عابر فكيف بضيف الله، ضيوف الرحمن، وفد الرحمن عز وجل، كيف الخدمة بهم والعناية لهم والرعاية لهم؟ يا أخي كفار مكة وهم مشركون كانوا يتنافسون في خدمة الحجاج، هؤلاء لنا الرفادة، قال هؤلاء لنا السقاية، قال هؤلاء الجبال، يعني كلهم يتفانون في خدمة هؤلاء الحجاج. هؤلاء وفد الرحمن أولى من يخدم في الدنيا، أولى من يقدم له الرعاية والعناية. ونحن نرى الحمد لله تنافس والله، سواء من القطاعات الحكومية أو المؤسسات الأهلية أو من أفراد الناس وأعيان الناس، والله كل الناس يتبارون يتنافسون في تقديم الخدمة لضيف الرحمن. وشرفك على قدر ما تقدم، منزلتك أجرك ثوابك على ما تبذل لهؤلاء الحجاج الذين هم ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى. إذا قالوا هذه يعني شيء يذكر، إذا قالوا والله يا أبو حسان حيجيك اليوم ضيف، لكن الضيف هذا ترى نازل عند الأمير المنطقة. نعم. تمام؟ أنا إيش توقع حيكون استعدادي؟ لا شك ستعظم، لأنه ضيف لعزيز وغالي. العزيز وغالي ويستاهل. لا شك. ضيف فلان أبشر ضيف. فكيف يعني إذا استشعر الواحد أن هذا الضيف ضيف ملك الملوك؟ صحيح. ضيف الله عز وجل، لا شك أنه يعني هذا التعظيم الذي نبحث عنه، يكون الحس أكبر. يا أخي الكريم، شعورنا مشاعرنا ينبغي أن تتوافق مع إيماننا، لأنه هذا من تعظيم شعائر الله، من تعظيمها. يا أخي الكريم، البدن التي كانت تهدى لبيت الله الحرام كانت تعظم ولا يعتدى عليها، حتى من السراق واللصوص وقطاع الطرق، والله يعتدون على إبل الناس ولا يعتدون على البدن المهدى لبيت الله الحرام، ما يعتدون عليها أبدا. ولذلك تقلد الهدي، يقلد الهدي ليش؟ حتى يتميز، يعني هذا الشيء، هذا جاء البيت الحرام لمكة. ولذلك حتى الكفار ما كانوا، يا أخي بعض الكفار لديهم تعظيم للبيت العتيق وللمشاعر المقدسة ربما أعظم من بعض المسلمين. كفار مكة يا أخي ما كان يتجرأ أحد منهم أن يطوف بثوب عصى الله فيه، وكانوا وصلوا إلى مرحلة يعني، وإن كان هذا لا شك أنه جنوح عن الحق، كانوا يطوفون عرايا، يطوفون عرايا. ليش؟ يرانوا هذا اللبس اللي عليه، هذا عصيت الله به، أو فيه شيء من المال الحرام. حتى الذي يأتي من خارج مكة لابد أن يلبس ثوب من ثياب أهل مكة يسمونهم الحمص، فإذا ما وجد طاف عاريا. يقولون تعظيم للبيت العتيق، شو الشيطان وين يوصلهم، لكن التعظيم موجود في النفوس. الآن بعض المسلمين يسرق جنب الحجر الأسود، يدفع، وبعضهم يفعل بعض الأفعال القذرة. ليش؟ إن كانوا قلة نادرة كثيرا، لكن القليل منهم كثير، القليل من السوء كثير. يا أخي الكريم، هذا بيت الله، هذه مشاعر مقدسة، هذا البلد الذي حرمه الله عز وجل، لم يحرمه الناس، مكة ما حرمها الناس، الذي حرمها هو رب الناس. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن مكة لم يحرمها الناس وإنما حرمها الله، ولم يحل القتال فيها إلى ساعة من النهار، وعادت كما كانت حرما كما قال عليه الصلاة والسلام. مكة يا أخوان لا يختل خلاها، ولا يعرض شوكها، ولا ينفر صيدها. الحمامة ذي ما تنفرها أنت، إذا نفرتها أذيتها أنت آثم. حمامة حمى الله الطير وحمى الله الحيوانات. تأمل إلى هذه الفتنة عجيبة. والله يا أخواني آية من آيات الله، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله. الله، هذا خبر عجيب، والله ترتعد له الفرائص. والله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. طبعا لا شك أن المحرم لا يجوز له أن يأتي الصيد، أن يصيد محظور، لا يجوز له أبدا مطلقا. طيب شوف الفتنة من الله، شوف الاختبار، ليعلم الله من يخافه بالغيب. وفجأة الغزال يتمنون يشوفونها بس بين أيديهم تتناقز، الأرنب التي يطاردونها الليل والنهار تنالها أيديهم يبغى يمسكها، العصفور العصفور الذي يطير في السماء الآن ينال بيده، ما يحتاج لا سهم ولا رمح، فضلا عن الوعول وفضلا عن الغزلان التي تصيدها الرماح. بين أيديكم، لو أنهم في غير ما الحرم وفي غير البلد الحرام يعني يمكن تعزيز عليه ما يرونها، يطاردونها الليل والنهار ما يجدونها. لكن شوف البلاء من الله، ليتحقق قضية التوحيد لله والإيمان بالله والخوف من الله عز وجل، تعظيم هذه الأماكن، تعظيم هذا الضيف، تعظيم هذه الشعيرة، أحسن الله إليك، ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا البلاء لو جعلنا في حياتنا بالنسبة لمكة، لا أنا أعرف أحد المشايخ، والله يا أخوان إذا أكرمكم الله استعمل منديل، منديل والله يأخذ في جيبه، لو أكل له سندوش عليه ورقة أو على قرطاس والله يأخذه في جيبه أو يأخذه في كيس، إيش بقى إذا خرجنا من مكة نرميه؟ أي والله يقول هذا مكة، هذه مكة، هذه مكة. كيف الشعور؟ هذا التعظيم، هذا عمق. أنا ألقي في مكة، ألقي في مكة، أنا أقدر مكة، أنا ألوث مكان مكة، مستحيل. فيأخذ في جيبه أو في كيس حتى يخرج من الحرم ويلقيه، يقول لا مكة شيء ثاني آخر. يا أخي مكة كل بلد في العالم، كل بلد في الكرة الأرضية إذا نويت فيه أو أردت أن تعمل فيه السوء لا تحاسب ولا تعاقب إلا مكة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد ما فعل لسه، بس نية، نية عازمة أنه يبغى يسوي معصية في مكة أو إثم في مكة أو ظلم في مكة، يحاسب ولو كان في بيته في قار داره في أبعد مكان. وذلك ابن مسعود رضي الله عنه، هو ابن مسعود، من ابن مسعود؟ الغليم المعلم الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام، أخذ القرآن من فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لو أن رجلا في أبين عدن، بالنسبة لهم اليمن أبعد الدنيا في زمانهم، وذلك لو سرتنا برك الغماد لسرنا معك، يرون أن الدنيا هذه أبعد مكان، برك الغماد قريب من القنفذة أو حلي، ليست بالنسبة لنا بعيدة مرة، أو اليمن أبعد منها، فيرون هذا آخر الدنيا بالنسبة لهم، آخر معارفهم. لو أن رجلا من أبين عدن أراد أن يلحد في البيت الحرام لعاقبه الله في داره، وهو ما زال هناك. ولذلك الآن إبرهة الأشرم هل هدم البيت الحرام؟ لا، ما هدم البيت الحرام ولا وصل إليه، أهلكه الله بإرادة السوء، قيل في وادي محسر أو قيل في غيره، وذلك في وادي محسر نسرع ما نمشي وطلعي مكان وقعت في عقوبة، عاقبه الله وهو لم يهدم البيت الحرام، لكن إرادة السوء موجودة فأتلفه الله بطير أبابيل. هذه أماكن يا أخي الكريم معظمة، مقدسة، مباركة، وكل من يأتيها ينبغي أن يحمل شيء من التعظيم لها. لقطة أي إنسان في الدنيا، أي إنسان يضيع عليه شيء، تا تأخذها تعرفها سنة في مجامع الناس ومنتدياتهم، فإذا ما جاء صاحبها يحق لك تملكها إلا مكة وإلا الحج. الحاج يقول عنها عن لقطته صلى الله عليه وسلم يقول لقطة الحاج حرق النار، يعني سبب من أسباب حرق النار في يوم القيامة. ويقول عن مكة ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، يعني ما يحق لك التملك لها، تعرفها بس تأخذها كأنك أجير عندها شغال عند صاحبها تبحث عنه حتى تجده وتعطيه تردها له، ما يحق لك التملك لها. في أي بلد في الدنيا سنة عام تعرفها في مجامع الناس، إذا جاء صاحبها فالحمد لله بها ونعمت، ما جاء صاحبها حلال الله يبارك لك فيها، إلا مكة وإلا الحج. يا أخي إيه عظيم أعظم من هذا، خط أحمر. إيه والله يا أخي الكريم، مكة يحفظ فيها الطير ويحفظ فيها الحيوان ويحفظ فيها البشر ويحفظ فيها الحجر، يحفظ فيها كل شيء، بلد من دخله فهو آمن، بلد الأمن والأمان، الطمأنينة، السكينة، الراحة، ينبغي أن يعظم ضيفها وزائرها وقاصدها، وذلك من تعظيم الله تبارك وتعالى. صحيح. وفي المقابل، عفوا أبو عبد الله ولا يهون الجميع، في مقابل النية، السيئة هناك نيات حسنات، يعني إذا الواحد هم بنية سيئة ولم يفعلها عوقب، نعم إيه ولو كان بعيدا، فكيف باللي أصلا يهم يعني بنية طيبة حتى لو كان بعيد سيؤجر عليها، وكيف بالقريب سيؤجر عليها. يا أخي من هم بحسنة فلم يفعلها كتب الله له بها حسنة في أي بلد في الدنيا، فكيف بمكة؟ يا أخي مكة ليست كل مكان في الدنيا، مكة يتعظم فيها الأمور والأجور والثواب والجزاء من الله، الزمان والمكان لا شك يا أخي، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إيش مبارك، هذا بلد مبارك مقدس معظم. وتأملوا يا أخواني جماله ليس في شكله ولا في صورته، وإنما مكة واد غير ذي زرع، جاذبية هذا المكان ليست في الصورة ولا في الهيئة ولا في الشكل، ما في أنهار ولا في الراحل، ما في. أنت تروح مكة عشان تشوف أنهار أو تشوف أشجار، والله مهما زينوها والله الجاذبية فيها فقط جاذبية الإيمان، جاذبية الدين، المشاعر المقدسة، الأماكن الطيبة المباركة فقط، ولذلك تهوي إليها الأفئدة وتميل إليها النفوس، مع أنه يعني النفوس طبعت جبلت على حب الأشجار والغابات والأنهار والثمار. مكة حتى جو مكة صعب، حرها شديد وبردها شديد صحيح، وحتى المدينة النبوية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يصبر على لأوائها وحرها وقرها كنت له شفيعا في يوم القيامة، لأنه هنا أنت ما تجلس عشان والله جمال المكان، عشان النية تكون صادقة التوجه. ما تجي إلى شيء واحد، ما تجي عشان ننهار ولا أشجار ولا ثمار ولا لا تجمع معها أبدا. نية غيرها يعني. أيوة تجي لشيء هدف واحد، يعني أذكر من اللطائف أحد الإخوة يعني كان خليني أخذ هذه اللطيفة بعد الفاصل. أي تفضل، كلك لطف يا شيخ، أسعدك الله بعضك، الله يسلمك. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود إلى هذه الفائدة اللطيفة من الشيخ عبد اللطيف. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. ورجعنا لكم مع الباقات التوفيرية مدة أطول وبسعر أقل. جدد اشتراكك الآن لمدة 18 شهر فقط ب 666 ريال، أو جدد اشتراكك الآن لمدة 6 أشهر فقط ب 299 ريال. ما يبي لها تفكير، جدد الآن ولا يفوتك. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. وقطف قد نال ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار. حياكم الله مشاهدين الكرام، كنا في موقف لطيف يبدو أنه وظريف، يعني في توحيد النية للشيء. أذكر أحد الإخوة كان دميم الخلقة جدا، يعني سلم منه يعني لذة الجمال، فأحد الأخوة يقول يا فلان والله أنت اللي يحبك حبك لله. ما في شيء أي مقوم لا مال ولا جمال يعني ما في سبب إلا لله اللي يحبك حبك لله. وين ما نحب الشيء هذا أجمل. إيه لا شك. فنقول يعني الكعبة أو قصدي الكعبة الجمال الكعبة بذاتها آسرة تأخذ بتلابيب قلوب المؤمنين إليها. لكن مكة بصفة عامة بواد غير ذي زرع على وصف الله الذي خلقها وسواها وسمها هكذا مهما جملوها كملوها جاذبيتها والله ليست في البنيان ولا في العمار ولا في الشارع ولا في الشجر ولا في الزهر ولا في النهر. جاذبيتها في شيء داخلي إيماني. أشواقها إيمانية وليست أشواق عاطفية فقط. أشواق داخلية تنبع من صميم الإيمان. وكلما كان إيمانك أكثر وأوفر كلما كان الشوق أكثر. طيب يا شيخ خلينا ناخذ يعني نحن من يقوم بخدمة الحاج. بعض الناس يمكن يقتصرها وهم يمكن وإن كانوا في المقدمة يعني الجهات الحكومية والجهات الخدمية الخدمية بشكل عام والفرق التطوعية بعضهم يمكن يحصل الخدمة في هذا. أنا أتوقع أنه موضوع الخدمة يعني أجل وأكبر أشمل وأعم. نعم. حتى من يتعامل مع الحاج يعني الباعة يعني الذين يعني الحجاج معروفين بالهدايا. نعم. يعني يجي يبغى ياخذها احيانا قد تكون هدايا بسيطه. تستغرب تشوف بعض التجار يقول لك هذه الصيده يعني هذا موسمنا. نعم. هذا ولا يلامون لكن المبالغه فيها اشوف انا انه فيها علامات استفهام. لا شك يا اخي الكريم شوف المنافع المنافع الله جعل في الحج منافع منها التجارات منها مكثره الاموال لا مانع من الحلال. الحلال لا يلام عليه الإنسان. المباح لا لوم ولا تثريب فيه. لكن أنت ذكرت كلمة وأنا أوجعتني كثيرا وهي استغلال استغلال الحاج. يا أخي الكريم لو علمت أن ضيفا سيأتي إلى أخي محمد طيب ورأيت أن بعض جيراني آذى أو تعدى عليه ألن أقوم له بالمرصاد؟ ألن أذود عنه بمالي ونفسي؟ بلى والله لأن جاري عزيز غالي عندي وكذلك ضيفه لله المثل الأعلى. هؤلاء ضيوف الرحمن ينبغي أن نتفانى في البذل لهم لا في استغلالهم والإحسان إليهم لا في القسوة والجفاء معهم. يا أخي الكريم قلتها قبل ذلك قلت الجود بالمشاعر أعظم من الجود بالمال. فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. ما أعظم أن يصطفيك الله عز وجل من بين خلقه جميعا لتكون خادما لهؤلاء الضيوف. هذه منة الله عليك هذا فضل الله اختصك به دون الناس. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وربك يخلق ما يشاء ويختار. كان يمكن أن يكون خدم للكنائس ولمن يأتي إليها وللمعابد ولمن يأتي إليها وللأضرحة ولمن يأتي إليها. لا حمانا مولانا فجعلنا من خدم ضيوف الرحمن الذين جاءوا يرجون فضلا من الله ورضوانا. الله عز وجل اختص له من يشاء من عباده. لذلك أقول فلنتفانى في خدمتهم والإحسان إليهم والصبر عليهم حتى لو جاء منهم شيء من الجفوة أو القسوة أو غير ذلك نحتمل طاعة لله وتخلقا بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أخي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يرحمهم ويحسن إليهم. يمر عليه رجل ويسوق البدن فيقول اركبها فيقول ارسلها بدن يعني كأنه يقول من تعظيمها ألا أركب على ظهرها أمشي. قال اركبها. قال يرسلنها بدن. قال اركبها ويلك. حريص على راحته عليه الصلاة والسلام. أشفق عليه من المشي. بل يمر عليه الصلاة والسلام على أخت عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه وهي حافية حاسرة حافية عن قدمها حاسرة عن شعرها فيقول ما بالها؟ قالوا نذرت يا رسول الله أن تأتي أن تحج حاسرة حافية. قال مروها فلتركب ومروها تختمر. يعني كأنه أشفق عليه عليه الصلاة والسلام. يمر على رجل يهادى بين الناس قال ما له؟ قالوا نذر أن يحج ماشيا حافيا. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. الله غني عن تعذيبه لنفسه. الله ما جال يعذبه جال يرحمه ويحسن إليه فلماذا يعذب نفسه؟ هكذا ينبغي يا أخوان إن الشفقة في قلوبنا على هؤلاء الحجاج الرحمة بهم الإحسان إليهم. ما أجمل أن تتنازل عن شيء من الربح تقول يا رب سأنقص في الربح أرجو العوض منك. ألن يعوضك الله؟ بلى. أأنتم أكرم أم الله؟ الله أكبر. أنت تتعامل مع الكريم الجواد العظيم الذي بيده خزائن السماوات والأرض هو الذي سيغنيك ويعطيك ويعوضك ويفتح عليك. لكن إن وجد الله في قلبك النهم والطمع والحرص على الاستغلال، لا شك أن الله عليم بذات الصدور. الله. سيكشف سوءتك وستبور سلعتك، وربما تعدد الملايين والريالات لكن يمحقها الله، يمحقها الله، تذهب على العلاج وعلى أشياء لا فائدة ولا نفع فيها. على قدر ما تبذل يذلك، وعلى قدر ما تحسن يحسن إليك، والله أولى بالإحسان. الله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إلا الإحسان. يا أخواني تعاملنا مع الله، إذا تعاملنا مع الله في خدمة ضيوف الرحمن، الله سيعطينا ويغنينا ويحسن إلينا ويتفضل علينا، وهو صاحب الفضل والكرم والجود سبحانه وتعالى. يا أخواني نحمد مولانا أن الله شرفنا بخدمة هؤلاء، كان يمكن أن نكون نحن في أقاصي الدنيا نتمنى أن نكون هنا ولا يكون ولا نكون، جاء بنا من غير حول ولا طول ولا فضل. من الذي اصطفاني وإياكم في هذه الأماكن الطيبة؟ الله أكبر. باختيارنا؟ بتقديرنا؟ بتدبيرنا؟ لا والله، فضل من الله علينا، منا من الله لدينا سبحانه وتعالى، اصطفانا من بين خلقه لنكون هنا، فلنقم بهذه المهمة أجمل ما يكون. ولذلك أنا كثيرا ما أشكر الإخوة الجنود، يعني القطاعات العسكرية وغيرها من الدول الحكومية، لكن القطاعات العسكرية تبذل في الحج والله أشياء ينشرح بها الصدر ويرتفع بها الرأس. أنتم ترون تشاهدون كم يعانون وكم يبذلون في شدة الحر ومع شدة الزحام ومع جفاء بعض الحجاج، إلا أنهم يتحملون ويصبرون ويحسنون. بل تجد عسكري في شدة الضغط والحر والتعب ماسك علبة موية باردة، الله فاتح الغطاء فتحة صغيرة، الله ومرتفع فوق صبة، الله طيب شوف هذه كلها خطوات الآن، وشوف يرش على الحجاج وهو في حر وهو في تعب وفي مهمة وربما ما نام لساعات طوال ومجهود مكدود تعبان، لكن يقول لا هي أيام معدودات ثم يمضون، لكن الذي مع الله لن يمضي، سيبقى في الصحائف يضاعف. لعلمك شيخ ترى يمكن والجميع يعرف أكثر العساكر الموجودين في الميدان ترى من غير مكة، يأتون إلى مكة في موسم الحج. صحيح. وهي يعني فرصة لك أنت يا أيها المبارك. لكن شيخنا وإن كان الحديث معك ماتع نبغى لقطة، بس في لقطة في لقطة. طيب. في لقطة ممكن نشوف هذه اللقطة إذا سمحتم. المشاعر شيخ، والله شيخ ما أجمل هذا، العبارات تسبق العبارة. يعني في مثل هالمواطن الواحد يشوف يعني حتى الصغر كيف يتربون على خدمة ضيوف الرحمن، يعني موقف عظيم. أنا أقول يا أخي ما أجمل الاستقبال وما أجمل الوداع وما أجمل حفاوة بهذا الحاج الذي اصطفاه الله وجاء به من أقاصي الدنيا تجرد من مخيطه، حتى المخيط تجرد منه، جاء يرجو ما عند الله تبارك وتعالى، كأنه يقول الدنيا خلف ظهري، المتع الشهوات الملذات طرحتها خلف ظهري، طرحتها أنا عبد لله، تجرد حتى جئت أشعث أغبر، أرجو فضل الله سبحانه وتعالى. الله. ثم يستقبل هذا الاستقبال الجميل بالورود بالعطر بالكلمات الحلوة بالترحاب، يا ما أجمل هذا. نبينا عليه الصلاة والسلام يا أخي مما يعني قوم وفد عبد القيس لن ينسوه وسجله التاريخ وكتب السير، حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم بهم، قال مرحبا بالقوم لا خزايا ولا ندامة. الله. يا الله ما أجمل هذا، يكفيك أن تسمع هذه الكلمات وهذا الترحاب من النبي عليه الصلاة والسلام لتفتح مغاريق القلب تماما. هكذا ينبغي أن يستقبل الحجاج في دخولهم في تنقلاتهم في كل حركاتهم، وأيضا حتى في وداعهم. يقال أن الانطباع عن كل بلد يؤخذ في المطار، الانطباع الأولي والنهائي في المطار في الاستقبال والوداع. تحدث عن البلد تقول والله بلد جميل، لأنه احتفوا بك عندما جئت. ولو حصل شيء من التقصير في المنتصف إلا أن الوداع الجميل يسد الخلل يردم الثغرة وتعود بقلب يعني يمتلئ بالحب والعطف والحنان والإحسان. يا أخي الكريم نحن ينبغي أن يكون لنا بصمة في قلب كل حاج, في قلب كل حاج يأتي إلى هذا البلد الطيب المبارك. نحن شرفنا الله بخدمة ضيوف الرحمن, لذلك ينبغي أن نقوم بالمهمة ونؤدي الرسالة على أجمل ما يكون, ولا نرضى بالدون ولا نرضى باليسير, بل نبذل أفضل ما يمكن أن يبذل لهم. جميل. الشيخ يعني شيخ الحاج أتى لله عز وجل ويعني بإذن الواحد الأحد أنه سيذهب إلى بلدي وهو مغفور له. فيعني جميل أن الواحد فينا يفكر في هذه القضية ويخدم لله عز وجل, وبإذن الله يعني لو دعوة بسيطة من هذا الحاج ربما يش تغير أحوال كثيرة. فالإنسان يعني بعض الأحيان لا يستصغر العمل الذي يقدمه حتى لو كان ابتسامة. جميل. يعني بعض الناس ما يجد شيء, ربما ابتسامته واستقباله لهذا الحاج وترحيبه بهذا الحاج ممكن يغير نظرة كبيرة في. لا شك, أنا قلت يا أخي الكريم أن كل واحد فينا ينبغي سواء عسكري أو مدني, سواء موظف أو غير موظف, سواء حاج أو غير حاج, ينبغي أن يكون له بصمة جميلة وأثر طيب في قلب كل حاج يأتي إلى هذه المشاعر المقدسة. الابتسامة, حسن الكلام, حسن المعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب ما بره يا رسول الله؟ كيف نصل إلى الحج المبرور الذي ليس له جزاء عند الله إلا جنة الله؟ طيب إحنا نصوم ونصلي ونحج ونعتمر وندعو, ليش؟ نبغى الجنة, هذا طريقها. قيل يا رسول الله من حديث جابر وما بره, كيف يمكن يصل إلى البر الحج المبرور؟ قال إطعام الطعام وحسن الكلام. الله, حسن الكلام يصعب علينا يا أخي؟ الكلمة الطيبة صدقة, تسهيل المهمات, لا شك, لا شك, شتى القطاعات. نحاول يا أخي, شوف لو وجد هذا الهم لن نعدم الطريقة. صدق. لو وجد الهم في قلوبنا أنه هذا ضيف الرحمن, هذا والله أهم من ضيفي أنا, والله سأبذل كل ما يبذل لمثله. ثق تماما, إذا الهم موجود التعامل لن يكون مفقود, التعامل الوسيلة الأسلوب سيأتي بإذن الله عز وجل. ولذلك أنا رأيت يا أخواني في شباب مكة إبداع سنوي, والله يا أخواني إبداع سنوي, يتفننون كيف خدمة. يقومون بخدمة الحجاج. عمر منهم أنعم وأكرم, أنعم وأكرم, هنيا لك أيها الحبيب. أنا أقول يا أخي هذه منة الله عليكم, هذا الصفاء رباني, هذه منة إلهية. والله يا أخي الكريم ترى الحجاج ليس فقط يأتون إلى المملكة, ترى في حجاج يذهبون إلى قبور ومشاهد, رأيت هذا والله بعيني, والله يبقون الليالي الموعدة عند الأضرحة والله, ويقدم لهم الطعام والشراب ويقدم لهم التسهيلات وهم يذهبون لإقامة شرك ضلال, ضلال, نسأل الله العافية والعافية. فكيف بمن يأتون هنا يقولون لبيك اللهم لبيك, لا يعبدون إلا الله, لا يدعون إلا الله, لا يفعلون الطاعة والعمل الصالح إلا يتقربون بها إلى الله. أليسوا حق الناس بالخدمة والإحسان؟ بلى والله. الله يفتح عليك يا شيخ. وعليكم. والله حلقت بنا. كرمكم الله. وابدعت, كتب الله أجرك. الله يحفظنا وإياكم. بعض ما عندكم. بعض ما عندكم أنا يعني متطفل عليكم, ولا أنتم أصحاب الميدان. وأنتم من يرسم على قلوبنا والله الحب والحنان والإحسان والجمال والإبداع. بيض الله وجوهكم. الله يحفظكم وينفعكم ويسددكم على الخير. كانت هذه الرحلة الماتعة مع الشيخ عبد اللطيف في خدمة حجاج بيت الله الحرام, فهنيئا لمن أكرمه الله واصطفاه لخدمة هؤلاء الحجاج, ونحن يعني نخدمهم بكل ما نستطيع, ومن أعظم ما نخدمهم فيه الدعاء أن يسهل الله عز وجل حجهم وأن يتقبل منا ومنهم فاصل صالح الأعمال. احنا عندنا جلسة جميلة مع الشيخ عبد اللطيف انتهت, لكن حديث الدار مستمر بعد هذا الفاصل. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا, اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. يعني حنا ندرس عن الحج من الصف الأول الابتدائي مع أركان الإسلام, وصف بعد صف تتوسع المعلومات والأحكام والسنن والواجبات بالتفصيل. يعني الواحد ما يوصل عمر أداء الفريضة إلا وتقدر تسوي له اختبار قدرات وقياس عن الحج. كل هذا تمام وزي الحلاوة, لكن نجي للحقائق والتطبيق. يعني العدد المتوقع تقريبا 2 مليون حاج من 180 دولة. وإذا قلنا أن الدولة تخطط لكل موسم حج أول ما ينتهي الموسم اللي قبله، فنقدر نقول أن من سنة مضت والخطة والكوادر والتجهيزات وتوسعة وصيانة المرافق واللجان الخاصة والعامة وهي تترتب لاستقبال ضيوف الرحمن اللي قلنا متوقع عددهم كم؟ 2 مليون. الأزمة اللي تتكرر كل سنة هو الحجاج غير النظاميين واللي يظنون الموضوع مجرد مشوار قرروه في اللحظة الأخيرة، وممكن بسبتهم يفسد حج ناس لهم عشرات السنين يعدون ويستعدون لفريضتهم. لو سمحت التصريح يا حاج. يا ابن الحلال هي جت على واحد. يا رجال زيادة واحد ما يضر. ترى هسهالات يا ابن الحلال ماشيها. الحين واحد بيفرق. إلا يفرق. أنك تحج دون تصريح فأنت تأثر على ضبط الأمن، تسيء الجودة الخدمات، تضغط على الكوادر وأكيد تزيد الزحمة. لما توصل الإحصائيات إلى 2,600,000 حاج غير نظامي، 80% منهم سبق لهم الحج أكثر من مرة، فأنت أكيد جت عليك ووقفت عليك وواحد زيادة يضر. يا جماعة الخير الحج فريضة وطاعة، لا تجون هم معصية. لبيك الله. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في